ركضت في بيونغ يانغ في يومي الخامس عشر والسادس عشر من هذا الشهر الجلسات الكاملة للجنة المركزية لاتحاد البوذيين الكوري واللجنة المركزية لاتحاد المسيحيين الكوري واللجنة المركزية لجمعية الكاثوليكيين الكورية. شارك فيها رؤساء الاتحادات الدينية وغيرهم من أعضاء لجانها المركزية والمحلية والقساوسة والمتدينون. أيدت الجلسات الكاملة ما أوضحه المارشال المحترم كيم جونغ أون في المؤتمر السابع التاريخي لحزب الأمل الكوري من الخط والمناهج المستقلة بشأن توحيد الوطن وناقشت المسائل الإجرائية لتحقيقها. قال المقررون والخطباء إن الالتزام بمبدأ الاستقلالية وتحقيق الوحدة الوطنية الكبرى وطمأنينة السلام شبه الجزيرة الكورية وأمنها وتوحيد البلاد بطريقة إقامة النظام الكونفدرالي في حل مسألة الأمة ومسألة توحيد البلاد إنما هي طريق لتحقيق المحبة والسلام والعدالة والتي يريدها المتدينون وأيدوا ووافقوا تماما على هذا الخط والمناهج. ونوهوا بأنه من لهم دم الأمة الكورية وروحها لا يجوز لهم أن يشيحوا أنواك اليوم حيث تقع العلاقات الشمالية الجنوبية في أسوأ حالات التخريب ويتكثف خطر الحرب يوما فيوما، بل على جميع أبناء الأمة ومنهم المتدينون أن يتحدوا تحت راية الاستقلالية الأمة والوحدة الوطنية الكبرى بتجاوز الفوارق في الفكر والمثل العليا والعقيدة السياسية والديانة. وعلى المنظمات الدينية والمتدينين في الشمال والجنوب والخارج أن لا يغتفروا أكثر من الآن الزمرة الشرسة من أمثال شريمة باكونهي التي تدوس بلا رحمة المبدأ الديني للمتدينين الذين انطلقوا في سبيل تصالح الأمة وتلاحمها وتوحيدها بالتضافر والتضامن بينهم ويظهرون بالتطبيق مدى شدة تطلعات ومطالب المتدينين ورغبتهم في السلام والتوحيد. اتخذت الجلسات الكاملة القرارات المعنية وقررت البعث بالرسائل إلى المنظمات الدينية في كوريا الجنوبية.